بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا عن أذكار طرفي النهار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود وابن ماجه. هذا من الأوراد العظيمة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، أي أنه صلوات الله وسلامه عليه مواظب عليها يوميا في الصباح وفي المساء. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قوله: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. العافية شأنها عظيم، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل. قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت، فقلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فالذي يكرمه الله ويؤتيه العافية في الدنيا والآخرة قد تحققت له السلامة والنجاة والوقاية من الشرور في الدارين. وقوله: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، العفو أي الصفح والتجاوز عن الذنوب، قال تعالى: ويعفو عن السيئات. والعافية عاد سؤال الله العافية اهتماما بها. والعافية في الدين أن يسلم للمرء دينه بأن يحفظ له إيمانه من شيء يثلمه أو أمر ينقصه أو بدعة تحرفه عن الجادة والصراط المستقيم. والعافية في الدنيا بأن تسلم للمرء دنياه من الآفات والشرور والمحن. والعافية في الأهل بسلامتهم وحفظهم ووقايتهم من الشرور. والعافية في المال بحفظه من الآفات التي تفسده أو تتلفه أو تخرجه عن الحل، كالوقوع في الربا أو الغش أو غير ذلك. وقد ذكر هنا شيئين: العفو والعافية، فأحد هذين اللفظين يتعلق بما مضى، والآخر يتعلق بما سيأتي. فسؤال الله العفو هو الطلب من الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه ما مضى من خطأ وتقصير وذنب ونحو ذلك. والعافية الطلب منه عز وجل أن يقيه وأن يسلمه من الشرور ومن الآثام فيما بقي من حياته. وهذان اللفظان من الألفاظ التي يقول عنها أهل العلم: إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر العفو وحده شمل معنى العافية، وإذا ذكرت العافية وحدها شملت معنى العفو، وإذا ذكر معا كما هنا أصبح العفو متعلقا بالماضي والعافية متعلقة بالمستقبل. مثلا قول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فسؤال العفو هنا يشمل معنى العافية، فهو يشمل ما مضى بمغفرة الذنوب وما سيأتي بتجنيب العبد الشرور والآثام. وقوله اللهم استر عوراتي جمع عورة، والمراد بها كل ما يسوء المرء أن ينكشف، ويدخل في ذلك العورة التي أمر العبد بسترها، وهي في الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة. وفي هذا الدعاء المتكرر في الصباح والمساء دلالة على أن الأمر في غاية الأهمية، بل هو في زماننا هذا متأكد، لأن المرأة خاصة في كثير من المجتمعات يحاك حولها خطط لكشف عورتها وهتك سترها وإيقاعها في الرذيلة، فتحتاج إلى أن تسأل الله كثيرا أن يرزقها ستر العورة، وأن تجاهد نفسها على ذلك لتسلم بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه الفتن. وآمن روعاتي، هذا سؤال الله الأمن من كل شيء يخيف العبد أو يخشى أن يسبب له خوفا وفزعا، أي سلمني يا الله من كل شيء يفزعني أو يخيفني. والروعات جمع روعة، وهو الخوف والحزن، ففي هذا سؤال الله أن يجنبه كل أمر يخيفه أو يحزنه أو يقلقه. وذكر الروعات بصيغة الجمع إشارة إلى كثرتها وتعددها. والأمن نعمة عظمى وكبرى، ولولا وجود الأمن بين الناس ما استطاعوا القيام بأمورهم الدينية ولا بمصالحهم الدنيوية، بل تصبح أمورهم فوضى، فلا يطمئنون ولا يتمكنون من أداء العبادات في المساجد، ولا يتمكنون من الجلوس في حلق العلم ومجالس الذكر، ولا يتمكنون من المحافظة على أعراضهم وبيوتهم وأموالهم. كل ذلك إذا اختل الأمن ضاع. والله عز وجل هو الذي يؤمن الخائف ويجير المستجير ويحفظ عباده. وقد ثبت في المعجم الكبير للطبراني عن خباب الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم استر عورتي وآمن روعتي واقض عني ديني. وهذا يدل على مزيد اهتمام بهذه الدعوة، فهي من الدعوات المقيدة التي يؤتى بها كل صباح ومساء، وأيضا من الدعوات المطلقة التي يؤتى بها في الأوقات المختلفة. وقوله اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، هذا تحصين للمرء من جميع جهاته، وحفظ تام من الأمام والخلف واليمين والشمال والفوق والتحت. ومن يدعو بهذا الدعاء في كل صباح ومساء يصبح بفضل الله محصنا من كل جهاته، من جميع الشرور عامة ومن شر الشيطان خاصة، فإنه أكثر شيء يخشى منه في هذا الباب، وهو يأتي الإنسان من جهات عديدة لصده عن دين الله وحرفه عن الصراط المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فمن دعا بهذا الدعاء صادقا ملتجئا إلى الله حفظه الله، ولا يجد الشيطان منفذا إليه من أي جهة أتاه، لأنه محفوظ بحفظ الله من كل جهاته. وقوله وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أي أن يكون موتي وهلاكي غيلة من تحتي. والغيلة أن يفاجأ الإنسان بشيء من تحته، كالبراكين أو الزلازل أو الفيضانات أو الطوفان أو نحو ذلك من الأمور، فيسأل الله الحفظ والسلامة من ذلك كله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده وأجزل عطاياه وأوفر منحه، بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق، فحقيق لمن رزق حظا من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.